أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس 3 أيام، ثم خرج فصلى بالناس جالسا صلى الله عليه وسلم، وصلى الناس خلفه قياماً.